هنا سؤال، إذا دخل على قضاء رمضان أكثر من حول ما حكم ذلك؟ السؤال الثاني، بالنسبة لقضاء رمضان إذا كان أكثر من سنة، هل يجب إخراج كفارة مع القضاء؟ الأصل في المسألة أن الذي أفطر رمضان إما أن يكون رجلا فهو عليه القضاء أبد الدهر، سواء دخل شهر رمضان ثاني وثالث ورابع. أما إذا كان القضاء يتعلق بالمرأة فهنا لابد من تفصيل المسألة. إذا كان إفطارها لشهر رمضان بسبب حملها أو بسبب إرضاعها فلا يجب عليها القضاء وإنما هي مخيرة بين أن تقضي متى تيسر لها ذلك وبين أن تخرج الكفارة. هذا إذا كان تركها لصيام رمضان بعذر من عذرين، هو إما الحمل أو الإرضاع. أما إذا كان لمرض أو كان لحيض الأيام التي أفطرتها لا بد لها من قضائها ولا يجوز في هذه الحالة الكفارة. هذا هو جواب هذا السؤال. إذا كانت نفسها النفس شو شرية، قضاء ولا كفارة؟ إذا كانت نفسها أي ولدت وترضع ولدت وترضع لكن نفسها سبق الجواب لكن نفسها كيف نفسها يعني؟ يعني ما بتصلي. أيوة. إيه. مثل الحائض. مثل الحائض. إيه. مثل ما مثل حكم. في عليها قضاء. في عليها قضاء. في عليها قضاء. لحتى تصحى وتكون مسرة بسبب الرضاعة بعدين بنحسب الرضاعة. هو كذلك. يعني تصوم 40 يوم. نعم. تصوم 40 يوم مثلا بعدين تستهدف تمضى حسب ما تمضى 40 يوم. يعني بس تخلص الرضاعة تصوم 40 يوم مثلا. لا يوم صيام في صيام رمضان عادي. إذا كانت ولدت أول يوم شهر رمضان شهر فأول يوم رمضان إذا ولدت فترة 30 يوم إيه هذولي عليها بلادة صيام. طيب تسألك السيد ما إيه بخلوها بتصوم يعني هذول لو بعد رمضان مثلاً فاتت ربيع وفترة شهر رضاعة هذاك بدك تعمل إيه إذا ما بتصوم إذا أنت إيه هذه مخيرة يا كفارة يا صيام. أيوة لا نفس مثل الحائض مثل الحائض تأخير القضاء وتعجيل القضاء. تأخير القضاء ما يجوز ما دامت تستطيع التعجيل بالقضاء، لكن إذا هي قصرت ساهلت أهملت وأخرت القضاء فلا يسقط عن القضاء لكن تكون مسؤولة بسبب تأخير. هذه مسألة تشبه تماما حكم الحج. اختلف الفقهاء في الحج هل يجب على الفور أم على التراخي؟ بعض التفصيل يمكن والصحيح أن الواجب على كل من استطاع الحج سواء من ذكر أو أنثى المسارعة لأداء الحج، لقوله عليه الصلاة والسلام من أراد الحج فليتعجل، من أراد الحج فليتعجل فقد يمرض المريض وتضل الضالة. سابقا من المعلوم لم تكن هذه الوسائل من السيارات والطيارات متوفرة يومئذ، فكانت سفنهم هي الدواب، فقد تضل الضالة يعني الإنسان يكون عنده جمل وهو مركوب إلى الحج فيضيع عنه فلا يستطيع أن يحج. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض، يعني الرجل السليم يصير مريض فلا يستطيع أن يحج. كذلك تضل الضالة مركوبته يفقدها، فعليه إذا أن يغتنم فرصة صحته وفرصة مركوبته ويعجل الحج. فلذلك كان أداء الحج على الفور هو الواجب، لكنه إذا تأخر بعد 5 سنين 10 سنين لا يجد هذا الفرض خارج لوقته. كذلك الرجل أو المرأة التي عليها قضاء تأخرت بعد رمضانين ثلاثة هذا القضاء لا يسقط. على التفصيل السابق، إن كان إفطار لمرض فلا بد من قضاء، وإن كان لحيض فلا بد لقضاء أيام الحيض. أما إن كان عن حمل أو عن إرضاع فكما قلنا آنفا، إن صامت أدت الفرض الذي عليها، وإن كبرت أدت الفرض الذي عليها، فهي إذن على الخيار مخيرة بين أن تصوم أو أن تكفر، فبأي ما قامت أدت الفرض. خلصنا ولا في سؤال جديد هنا؟ سؤال جديد. خلصت من القضاء الشاهد يقول هنا مذيع التلفزيون عندما نقول السلام عليكم كان علينا أن نرد السلام أم لا، لأنه لا يسمعنا ولا يرانا. الجواب كمبدأ إسلامي لا بد من رد السلام، وذلك إن هو يسمعه فهناك من يسمعه من الجن والملائكة وربما من الإنس الجالسين، هذا من جهة. ومن جهة ثانية قال عليه الصلاة والسلام السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأبشوه بينكم. فإذا قال المسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فمعنى ذلك أنه ذكر اسم الله، فذكر اسم الله عز وجل وبخاصة بهيك مناسبة يكون مشروعا بلا شك ولا ريب، وبخاصة أن الأصل أن كل من ألقى السلام فعلينا أن نرد السلام. وقد يلقي السلام رجل نراه من بعيد ولكن لا نسمع صوته، ففي هذه الحالة يجب أن نرد السلام ونشير بيدنا هكذا، فالإشارة المبهمة بأننا تلقينا سلاما. أما هنا لما جاء السؤال من وراء الجمل واسط البيع ما في مجال لإفهامه ولا بالإشارة، فإن للمتقين على رد السلام، لأن هذا هو الأصل أولا وهذا خلاصة الجواب، ولأن السلام اسم من أسماء الله، فنحن إذا رددنا السلام فقد ذكرنا الله عز وجل. هنا سؤالين، السؤال الأول بعد السلام عليكم ورحمة الله، ونحن نقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال: إذا عاهد الشخص الله سبحانه وتعالى على أن لا يكون بعمل معين يكرهه أو لا يرضاه وليس فيه معصية الله أبدا، ولكنه عاد إلى هذا العمل عن سهو ثم تكرر عمله عمدا بعد شعوره بأنه قد سقط عهده، فما كفارة ذلك وما هو العقاب لهذا الذنب؟ السؤال هذا يتضمن صورتين: الصورة الأولى السهو، فالسهو مرفوع كما قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وكما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه. فهذا الحارف الذي عاهد الله على أن لا يعمل عملا مكروها إذا نسي ذلك فلا ضير عليه. لكن قول السائل فيما بعد ثم تكرر عمله عمدا بعد شعوره بأنه قد سقط عهده فما كفارة ذلك وما هو عقاب لهذا الذنب؟ نقول لا عقاب إن شاء الله على هذا الذنب إلا أن يكفر كفارة اليمين، لأن معاهدة المسلم لله رب العالمين على أن لا يعمل عملا ثم عمل هذا العمل عليه كفارة، والكفارة هو إطعام 10 مساكين كما هو معلوم ممن كان مستطيعا، وإلا فيصوم 3 أيام، هذا كفارة لهذا الذي عاهد الله على أن لا يعمل عملا يكرهه ثم تعمد فعله. أما إنسان فقط فلا شيء عليه، أما ما دام أنه تعمد بعد السوء فقد وجب عليه الكفارة. عندي سؤال، هل لو دعوا 3 أيام متتالية ولازم تفرق عليه؟ ما ليش، لكن نرجع للقاعدة التي تفهم من قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، لأن الإنسان لا يعرف ماذا يعلم له، قد يمرض قد يموت إلى آخره، ولذلك التتابع هو الأصل. طيب إذا كان صايم بيناته مثل النفر إذا انعدم مثلا بحث الإفطار ولا لا؟ هذا مثل فرض؟ هذا مثل فرض ما يمكن الإفطار. السؤال الثاني، إذا كان على المرأة الدورة الشهرية وهي مضطرة تدرس أطفالها أو تلاميذها مادة الدين، فكيف يكون موقفها وهي تلمس القرآن وهي حائض وما ذنبها؟ الجواب لا ذنب عليها، ولكن هذا السؤال وما ذنبها، وإن كان جوابنا على هذا السؤال أنه يجوز بهذه المعلمة التي تعلم أولادها أو تلامذتها مادة الدين وقد تقرأهم القرآن وتمس القرآن، فلا ضير عليها في ذلك. ولكن نحن إذا قلنا لا ضير عليها في ذلك فكثير من العلماء يقولون بأنه يحرم عليها كحائض أن تمس القرآن أو أن تقرأ القرآن، فلو أن الشرع ثبت فيه هذا الحكم الذي يفتي به بعض العلماء لا يجوز للمرأة أن تقول شو ذنبها، لأن الحكم هيك ربنا حكم، فلا يجوز نحن أن نعترض على حكم الله عز وجل. أقول هذا احتياطا وتحفظا. لماذا؟ لأنني أخشى أن يردنا سؤال جوابه متفق عليه بين العلماء، وهو إذا كانت المرأة في حالة الدورة هذه الشهرية فلماذا لا تصلي؟ ما ذنبها؟ ما يصح هذا السؤال، لأن الله عز وجل فرض عليها ألا تصلي وفرض عليها ألا تصوم في هذه الحالة حالة الحيض، وفرق بين الصلاة وبين الصيام فأمرها بقضاء الصيام ولم يأمرها بقضاء الصلاة. فقد تقول قائلة وتسأل سائلة ما ذنبها؟ هذا سؤال لا محل له من الإعراب كما يقول النحويون، السؤال خطأ. فكان يكفي أن يأتي السؤال بتمامه غير الجملة الأخيرة ما ذنبها. فالسؤال هل تلمس القرآن يا حائض؟ الجواب نعم. أما وما ذنبها؟ أنا أقصد يعني ذنبها لا مش حكم الذنب بعد اذا تابع الى حرام عشان يعني حكم غير اذا كفر عنه اذا عرف بعد كده انه هذا حرام مش الذنب. نحن اجبنا قلنا صحه السؤال بحدث هذه الجملة الأخيرة وهي أنا جاوبتك الله يهديني وإياكم. أنا صحيح السؤال السطر الأخير، وهل تلمس القرآن وهي حائض وما ذنبها؟ ضربنا على جملة وما ذنبها. السؤال هل تلمس القرآن وهي حائض؟ الجواب نعم. فإذا هل بقي لي سؤال ما ذنبها؟ وارد هذا السؤال؟ مش وارد، لكن نحن نريد الآن أن نبحث الموضوع بشيء من الأدلة الشرعية حتى يكون السامعون أو السامعات على بينة من دينهم لقول رب العالمين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. الآن سمعتم قولي يجوز لها تلمس القرآن، وأضيف على ذلك بأنه يجوز لها أن تقرأ القرآن، لأن الله عز وجل حين منعها من الصلاة والصيام لم يمنعها من قراءة القرآن، كما لم يمنعها من التكبير والتسبيح والتحميد وكل الأذكار، بل قد جاء هناك حديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع وكان معها نساؤه التسع وفيهن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، فلما نزل في منزل قريب من مكة اسمه سرح، مكان اسمه سرح، نصبت هناك الخيام ونزلت النساء في خيامهن، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة ووجدها تبكي، قال ما لك؟ قال ما لك أن نفست؟ جاء في النفاس الحيض. قالت نعم. قال عليه السلام واسيا لها هذا أمر كتبه الله تبارك وتعالى على بنات آدم، فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. الشاهد من هذا الحديث أنها هي حائض، فلم ينهها عن تلاوة القرآن، وإنما نهاها أن تطوف بالكعبة وأن تصلي. فإذا هذا النص يجيز المرأة الحائض أن تفعل كل ما كانت تفعله من قبل وهي في حالة الطهر، لكن ما دام جاءها العادة فلا يجوز لها أن تطوف وأن تصلي. ومعنى ذكر الرسول عليه السلام للطواف دون الدخول المسجد أن معنى ذلك أنه يجوز لها أن تدخل المسجد، وإلا كان عليه الصلاة والسلام وهو كما هو معلوم أفصح من نطق بالضاد، بدل ما يقول لها لا تطوفي يقول لا تدخل المسجد، لأن هذا النهي يدخل ضمنه أي نعم الطواف. لكن لما خص بالنهي الطواف فقط فمعنى ذلك أنه يجوز لها أن تدخل المسجد، وبالتالي ماذا تدخل المسجد؟ لماذا؟ لتقرأ القرآن. اليوم نحن نرى المساجد كلها وفي المسجد الحرام بصورة خاصة نساء ورجالا يشغلون أوقاتهم وفراغهم لتلاوة كلام الله عز وجل. فإذا هذا الحديث حينما خص الحائض وهي حاجة ألا تطوف فقط وألا تصلي، وعلى ذلك أنه يجوز لها ما سوى ذلك من الذكر ولو كان أفضل الذكر ألا وهو القرآن الكريم، كما أجاز لها أن تدخل المسجد الحرام. فقد يقال من بعض الناس الذين لقد سمعتم فتاواهم بأنه لا يريد الحائض لا أن تقرأ شيئا من القرآن ولا أن تمس القرآن، فمن أجل البصيرة التي ذكرناها آنفا في الآية الكريمة نقول على كل مسلمة أن تحفظ هذا الحديث ولو بالمعنى. اسمعي ما يسمع الحاج غير ألا تطوفي ولا تصلي. فإذا ما قيل لها لا ما يجوز لا أن تقرأ القرآن ولا أن تدخل المسجد الحرام. من مقتضى البصيرة أن نذكر قوله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أي نخالف كل من يدعي بأنه يحرم على الحائض أن تمس القرآن أو أن تقرأ شيئا من القرآن، نخالفه بالبرهان وأن يكون كلامه لا قيمة له ولا وزن له. هذا من تمام البصيرة. وأضيف إلى ما سبق إن تحريم المرأة من بركات تلاوة القرآن، وبخاصة أن هناك شيء من القرآن وظيفة لكل نائم سواء كان رجلا أو امرأة، فلا بد لمن وضع جنبه لينام أن يقرأ مثلا آية كرسي، وأن إذا كان في عندها نشاط وعندها فراغ أن تقرأ مثلا سورة تبارك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تقرأ المعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. حينما يقال المرأة أنت حائض لا يجوز لك أن تقرأ شيئا من القرآن، معناها إذا تخض جنبها وتنام وما حصنت نفسها بالإحصان الذي جاء ذكره في بعض الأحاديث، ومنها ما يتعلق بحديث أبي هريرة الذي جاء في صحيح البخاري أنه كان يحرس بيت مال المسلمين في التمر، وإذا به يرى شخصا قد دخل ذلك المكان ما يدري من أين دخل وهو يحثو في فوقه من التمر، فهجم عليه، وإذا به شيطان قد تمثل بصورة، فتحنن على أبي هريرة وقال أنا رجل فقير وذو عيال فدعني، فأشفق عليه وتركه. لما أصبح بالصباح ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ما وقع له تلك الليلة، فقال عليه الصلاة والسلام ذاك شيطان وسيعود بهم، ذاك شيطان وسيعود بهم. وفعلا جاء هذا الشيطان في الليلة الثانية وهم أيضا أن يأخذ شيئا من التمر وينطلق، فألقى القبض عليه، جرى نفس ما جرى في الليلة الأولى فتركه، فذكر للرسول عليه السلام أيضا فقال ذاك شيطان وسيعود إليه، وعاد في المرة الثالثة، في المرة الثالثة قال لابد أن أسلمك للرسول عليه السلام، قال دعني وهنا الشاهد، دعني وأنا أعلمك شيئا، إذا وضعت جنبك للنوم فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يضرك في تلك الليلة إنس ولا جان. كأن أبو هريرة رضي الله عنه بصفاء قلبه مأن لهذا الكلام فأطلق سبيله، وجاء إلى الرسول عليه السلام فقص عليه القصة، فقال عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوب، وذهبت مثلا. صدقك وهو كذوب أي الشيطان يكذب، لكن في هذه النصيحة التي قدمها إليك فهو صادق. فلماذا لا نحصن المرأة الحائض بمثل هذه الآية لكونها حائض، ولم يأتي هناك حديث باختصار ينهى الحائض عن دخول المسجد أو عن قراءة شيء من القرآن، وحديث عائشة السابق يكفي في هذا الموضوع. وأخيرا أذكر حديثا آخر أيضا هو من رواية السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة ناوليني الخمرة من المسجد. الخمرة هي سجادة الصلاة، لكن بعضهم يقول إنها بقدر الوجه بقدر ما يمنع الحرارة أن تصل الجبهة، ومنهم من يقول كسجادة الصلاة المستعملة اليوم ناولين الخمرة من المسجد. قالت يا رسول الله إني حائر. نعم. إني حائر. فقال عليه الصلاة والسلام إن حيرتك ليس لي اليوم. نستفيد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع السيدة عائشة من دخول المسجد حينما طلب منها القمرة، واعتذرت هي بأنها حائض، وهذا معنى قائم في أذهان كثير من النساء، يعني كأن المرأة لما تكون حائض كأنها تنجست، والحقيقة ليس كذلك. كما أن بعض الرجال حينما يكونون جنبا يتوهمون أن الواحد منهم وهو جنب نجس، والأمر أيضا ليس كذلك. وقد جاء أيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع بعض أصحابه، أتى بعض أصحابه وكان فيهم أبو هريرة فانخنس أي انسحب، ثم جاء وقد اغتسل أبو هريرة، فسأله الرسول عليه السلام لماذا انسحبت؟ قال يا رسول الله إني كنت جنبا، يعني كأنه كبر عليه أن يجالس الرسول أو أن يصافحه وهو جنب. فقال له عليه الصلاة والسلام ألم تعلم أن المؤمن لا ينجس، فإذا سواء كان الرجل أو المرأة جنبا أو لا ينجس، وكذلك الحائض إذا كانت حائضا فهي لا تنجس، وإنما هناك حكم معنوي وليس حكم مادي. ولذلك لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناوليه الخمرة من المسجد، هي سبق في ذهنها أنها نجسة لأنها حائض، فقالت إني حائض. قال إن حيضتك ليست في يدك. إيش معنى حيضتك؟ يعني الدم، دم الذي يخرج من ذلك المكان وليس في يدك، لأن الدم ذاك فقط هو نجس، أما بدن الإنسان فهو طاهر، لذلك لا عليك تدخل المسجد ولا يريد الخمرة. فإذا أذن لها أن تدخل أيضا إلى المسجد فلا مانع مطلقا للحائض. إذا لا مانع أن تقرأ القرآن ولا أن تمس القرآن ولا أن تدخل المسجد. أما من ادعى أن شيئا من هذه الأشياء الثلاثة محرم على المرأة الحائض فنقول كما قلنا آنفا هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الجنب تحتين تمسك المصحف؟ أيوة، هذا سؤال أيضا مهم، باعتبار أن الجنابة يشترك فيها الرجال والنساء، فهل يجوز للجنس أن يمس القرآن وأن يقرأ القرآن؟ نقول في الجواب أيضا نعم، لكن ما فارق مهم جدا، وهو أن الجنب باستطاعته أن يغتسل ويتطهر، أما الحائض فلا تستطيع ذلك إلا إذا طهرت. وعلى هذا نقول بالنسبة للجنب رجلا كان أو امرأة يكره بحقه أن يمس القرآن على جنابه وأن يقرأ القرآن على جنابه. والدليل على ذلك نحن بإذنه تعالى ما نقول شيئا إلا بناء على ما جاء في كتاب الله أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيح أيضا وليس كل حديث. وبهذه المناسبة هناك حديث قد تسمعونه فيما بعد في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الحائض والجنب أن يقرأ شيئا من القرآن. هذا الحديث لو صح لانتهى الموضوع ولا وجب التسليم له، لكن هذا الحديث غير صحيح، وقد قال فيه الإمام أحمد حديث منكر أي ضعيف لا يصح. أعود أؤكد بأن الجنب ما دام أنه يستطيع أن يغتسل فنقول يكره بحقه أن يقرأ القرآن على جنابه وأن يمس القرآن على جنابه. والدليل جاء في سنن داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى يوما حاجته، فأقبل رجل فسلم عليه فابتدر الجدار وتيمم فورا ثم قال وعليكم السلام إني كرهت أن أذكر الله إلا على طور إني كرهت أن أذكر الله إلا على طور. إيش معنى أذكر الله؟ هذا بأكد كلامي السابق في السؤال عن جواب الأول. المذيع حينما يقول السلام عليكم كنا نرد السلام لأنه ذكر لله. والآن هذا حديث شاهد لما قلت آنفا حيث قال عليه الصلاة والسلام إني كرهت أن أذكر الله، يعني أن أقول عليك السلام، لأن السلام اسم من أسماء الله عز وجل. كرهت أن أذكر الله على طول، وإذا بدي أنتظر لحتى أتوضأ بكون المسلم مضى وراح، ولذلك بادر إلى الجدار وتيمم وقال عليكم السلام. فإذا كان إلقاء السلام كره عليه الصلاة والسلام أن يرده إلا على طهارة، فما بالنا إذا قرأنا القرآن الكريم. هنا سؤال هو في اعتقادي من بداية العصر الحاضر، ما هو دور المرأة في إصلاح الأمة الإسلامية حتى تصل إلى ما يريد الله تبارك وتعالى؟ الجواب: المرأة إما أن تكون ذات زوج وربة بيت، أو أن تكون عانسا، فإذا كانت الأولى واجبها أن تقوم بخدمة بيتها وزوجها وأطفالها، فإذا هي أحسنت القيام بهذا الواجب فقد خدمت الأمة الإسلامية، لأن كل إنسان كل فرد إذا قام بواجبه في حدود الدائرة التي هو يحياها ويعيش فيها، فبذلك تتحقق الخدمة العامة للأمة الإسلامية. خلينا نضرب مثلا بسيطا جدا، ما يسمى في بعض البلاد بشيخ الكتاب، يعني الشيخ الذي يعلم الأطفال الصغار، هذا يقوم لا شك بواجب، لكن هل هو كالشيخ الذي يعلم الدكاترة مثلا؟ لا، لكن هذا يقوم بواجب وذاك يكون بواجب، وقيام هذا وهذا وكل جماعات من الأفراد الذين يجب عليهم أن يقوموا بواجبهم إذا تعاونوا على قيام كل واحد منهم بما يجب تتحقق الخدمة للأمة الإسلامية. فإذا كانت المرأة كما قلت آنفا لا تبعد ولها أطفال، فانطواؤها وقرارها في بيتها لخدمة زوجها وتربية أولادها حسبها خدمة للأمة الإسلامية. أما إذا كانت ربة بيت ولكن لم ترزق ولدا مثلا، ورزقت شيئا من العلم، فلا نرى نحن مانعا، والحالة هذه إما أن تعقد دروسا في دارها أو أن تعقد درسا في دار غيرها حسب أوضاع الدور هذه التي تساعد تجتمع النساء ليتعلمن منها. المهم أن كل إنسان عليه واجب، والواجب قد يكون كفائيا إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وقد يكون عينيا بحيث يجب على كل إنسان أن يقوم به، وهذا له مجال آخر. فتعليم المرأة المتعلمة لبنات جنسها إذا كانت لا واجب عليها في دارها، فهذا من الواجبات الكفائية التي تؤجر عليها، كما يؤجر الرجل في تعليمه للرجال أي علم نافع. هنا سؤال يقول: هل يعتبر اللباس الأسود للمرأة هو اللباس الشرعي أم أي لون؟ الجواب: ليس اللباس الأسود هو يعني المفروض شرعا، وإنما هو داخل في دائرة الإباحة. فهذه المرأة أن تلبس ما شاءت من الألوان من ثيابها بشرط أن لا تلفت أنظار الرجال، وحين ذاك يدخل اللباس ليس من حيث لونه في المنع، وإنما من حيث أنه يكون الثوب الشغرة. وقد جاء في الحديث الصحيح، وهو يشمل النساء كما يشمل الرجال، من لبس ثوب شهرة ألبسه الله عز وجل ثوب مذلة يوم القيامة. فأي لون باختصار المرأة لا تلبس بشرط أن لا يكون اللون لون شهرة. وانا خلصت اسئله في شيء. ثلاثة أسئلة. الأول، يوجد على المرأة قضاء أيام من رمضان وصدف صيام النوافل مثل صيام يوم عاشوراء أو يوم عرفة، فما الحكم؟ هل تصوم القضاء أولا ثم النوافل أو العكس؟ هنا نستطيع أن نتغول ثلاثة أحوال. الحال الأول وهو الأفضل أن تنوي الفرض وتنوي نية النفل، أي تصوم يوم عاشوراء مما عليها زائد أنها تقصر الصيام في يوم عاشوراء بفضيلة الصيام يوم عاشوراء، فيكتب لها فضيلة القضاء مما عليها وفضيلة يوم عاشوراء بدون تضعيف. بدون تضعيف، وما معنى قولي بدون تضعيف؟ جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول لملائكته: إذا هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها له عشر حسنات إلى مئة حسنة إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف من يشاء. وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. فإذا هذا الذي قضى مما عليه يوم عاشوراء نوى قضاء، لأن هذا هو الفرض، ثم نوى أن يجعل هذا القضاء في يوم عاشوراء. فلو فرضنا أن الله عز وجل كتب بهذا الصائم قضاء مما عليه عشر حسنات، هذا أقل شيء، كما ذكر في الحديث السابق: إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له عشر حسنات، فهذا أقل شيء. إذا عمل حسنة كتبت له عشر حسنات، وقد تكتب مئة وقد تكتب سبعمائة، فأقل شيء إذا عمل عملا صالحا، وهذا قضى مما عليه فعمل صالح، فأقل شيء يكتب عشر حسنات، وقد يكتب مئة وقد يكتب سبعمائة. فأي كتابة كتبت له مقابل قضائه يضاف إليه حسر وحده مية صوم عاشوراء، هو أو هي لم تصوم عاشوراء لأنها صامت عملا قضاء مما عليه من رمضان، ولكن لما نوى مع هذا القضاء مية عاشوراء كتب له أجر واحد. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن ينوي، ولا بد، الحالة الثانية لا بد منها أن ينوي قضاء مما عليه، فلا يجوز تقديم النفل على الفرض. هذه الحالة الثانية. لكن الحالة الأولى أفضل من هذه بحسنه. في الحالة الثالثة والأخيرة وهذا خطأ، وإن كان يكتب له أجر لكن لا يدريه، لعله لا يستطيع أن يقضي ذلك اليوم الذي صادف يوم عاشوراء، فصامه بنية نذر، كتب لهذا الصائم يوم عاشوراء يعني 10 حسنات أو 100 حسنة أو 700، ولكن كان عليه أن يقدم صيام رمضان لأنه أوجب. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الله عز وجل لا يقبل نفلا إذا كان على المتنفل فرض. إذا أن هذا لا نجد عليه دليلا فنقول التفصيل السابق، يصوم الفرض زائد 100 نفل، المرتبة الثانية يصوم الفرض بدون 100 نفل، المرتبة الثالثة يصوم النفل فقط، فهنا يكتب له أجر نافلة ولكن تأخير الفريضة يؤاخذ عليه. السؤال الثاني، أحيانا في المباريات الرياضية يوزعون هدايا على شكل كؤوس أو قاعدة ذهبية فوقها تمثال يحمل كرة بيده أو من هذا المثيل، فما الحكم في وجودها في البيت؟ لا شك أن وجود هذا التمثال في البيت لا يجوز، بل يجب تغيير معالمه، وتغيير معالمه في أقل الأحوال أن يفصل الرأس ويوما به، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصورة الرأس، الصورة الرأس، فإذا قطع من الصورة الرأس ورمي به فقد صارت البدن صار كهيئة الشجرة، كما جاء في الحديث أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان على موعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرؤيا عليه الصلاة والسلام ذات يوم مكروبا، فقالت له إحدى نسائه ما لك يا رسول الله؟ قال إن جبريل وعدني أن يأتيني ولم يأتني، وإلى بجبريل خارج الغرفة يضغط، فسار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له جبريل عليه السلام إن معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه صورة أو كلمة، فانظر ففي البيت جر كلب، وانظر ففي البيت قرام فيه صور رجال، فمر بالجر فليخرج ولينضح مكانه بالتراب بالماء، ثم مر بالصور فلتغير حتى تصير كهيئة الشجر. فطمس معالم الصورة هو الذي يبيح إبقاءها. وأحسن الطمس بالنسبة للسؤال السابق هو أن يقطع رأس التمثال ويرمى به حتى تدخل الملائكة ذلك البيت. ماذا قلت لي؟ لماذا يوطى؟ لو كانت التغطية في هذه الحالة تكفي كان الرسول عليه السلام يأمر جبريل أن يغطي، لكنه قال مر بالصورة فتغير حتى تصير، من صور صورة كلف أن ينفق فيها الروح يوم القيامة وما هو بنافخ. وقال عليه الصلاة والسلام عن رب العالمين ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق حبة فليخلق شعيرة فليخلق ذرة، هذا من باب التنكيل للمصورين، فلا يجوز التصوير إطلاقا، كذلك لا يجوز اقتناء الصور بما ذكرنا آنفا من قوله عليه الصلاة والسلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كذب. هذا السؤال الثاني. أنا قلت آنفا هذا التوسع غير محمود وغير مشكور. تصوير بعض الصور مما يفيد ويحقق حاجة وليس في ذلك مضرة من ناحية الأخلاقية أو من ناحية الاعتقادية فيجوز قياسا على لعب السيدة عائشة، وأظن تعرفون أحاديثها. لكن أنا أكدت لما قلت التوسع الذي نراه اليوم هذا بلا شك أمر غير جائز شرعا، ثم عطفت على أنه لا يجوز التصوير أيضا لا يجوز اختناؤه. وهذه الكتب المدرسية والمجلات العلمية ونحوها التي حشنت في الصور، فإذا كان في اقتنائها فائدة علمية فلا بأس من ذلك، ولكن يجب أن تطوى ولا تكون ظاهرة. هنا هنا السؤال الثالث في هذه الورقة: ما الحكم في كشف الوجه واليدين؟ هذه مسألة تثار في هذه الأيام كثيرا، ونحن كنا بينا حكم هذه المسألة في كتاب المعروف بحجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة. وخلاصة ما ذكرت هناك أن وجه المرأة وكفيها ليس بعورة، يحرم عليها الكشف عنهما إذا كان على ما خلقه الله تبارك وتعالى عليه، أي لم يكن مزينا كبهذه الزينة التي ابتليت النساء اليوم في بيوتهن. ولكن مع ذلك فقد ذكرت في هذا الكتاب أن الأفضل للنساء المسلمات أن يسترن وجوههن وأيديهن أيضا، هذا هو الأفضل وهذا هو الأشرف لهن، وبخاصة في الزمان الذي يكثر فيه الفزان. ولكن قولي هذا هو الأفضل وهو الثابت في كثير من نصوص الشريعة لا يسمح لنا أن نحرم شيئا ما حرمه الله ورسوله، لأن التحريم إنما هو إما من الله أو من المبلغ عن الله، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، وقد ذكرته آنفا بين الرجال بمناسبة اقتضت ذكره، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول هذا كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا حللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه، ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. فغير رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ليس له حق، بل لا يجوز له أن يقول عن شيء إنه حرام إلا بنص من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان لا يوجد لا في الكتاب ولا في السنة ما يدل على حرمة كشف المرأة لوجهها ولكفيها، قلنا إنهما ليس بعورة، بل قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد ذلك، وهو قوله: إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها، لم يصلح أن يرى منها أي لم يجوز أن يرى منها إلا وجهها وكفيها. لكن حياة الصحابيات في عهد الرسول عليه السلام كنا على قسمين: قسم ساترات بوجوههن وأكفوفهن، وقسم كاشفات عن ذلك، وكشفهن عن ذلك هو تنفيذ عملي للحديث السابق إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها. فما دام أن كل من الأمرين كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومقررا ومعترفا به، كان بلا شك الستر وعدم الكشف هو الأفضل. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله: لا تلتقب المرأة المحرمة ولا تلتقب الفردين، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. وقد لمست أنا وزوجتي هذه النائمة ضرر المبالغة في التشدد في فاية بس مو فاية ما مسفين منها شيء. لمسنا ضرر التشدد في هذه المسألة في الحج والعمرة، فإننا رأينا في هذه العمرة كثيرا من النساء يعتمرن وهن متنقبات ومتقفزات، حتى كلفتها تتحدث مع بعضهن ولكن هبت. وتكلمت أنا مع الزوج، رأيت ما يمشيان في المسعى، فتقدمت إليه وسلمت عليه، قلت: يبدو أنك تسعى للعمرة. قال: نعم. قلت: أولا هذا الكشف عن منكبك لا يجوز، وهذا مشاهد في الرجال كثيرا مع الأسف، هذا الكشف لا يشرع للرجال إلا عند طواف القدوم، أول طواف لما يقدم الغريب من بلده إلى مكة ويبدأ بطواف القدوم، فينبغي أن يكشف عن منكبه الأيمن حتى ينتهي، فإذا انتهى غطاه ما بينما نراه. نعم، كيف بالسعي غسل الاثنين؟ بالسعي لابد، أقول بعد انتهاء من طواف القدوم قبل الذهاب إلى المسعى، ما بده يصلي ركعتين بعد عند المقام، فلا بد أن يغطي المنكب الذي كشفه عند طواف القدوم. وهذا خطأ فاحش من الرجال، ولا بأس، لأنه كما يجب على الرجال أن يبلغوا النساء، فكذلك إذا أتيحت فرصة للنساء من العلم فعليهن أيضا أن يبلغوا الرجال. فنحن نرى كثيرا من الرجال، وهذه القصة أحكيها أمامكم الآن، رأيت رجل يمشي وهو كاشف عن منكبه يسعى، فقلت له: هذا يا أخي مضى وقتك، عليك أن تستر منكبك. ثم أظن أن امرأتك أيضا معتمر معك؟ قال: نعم. قلت: لكني أراها منتقبة وأراها نفس التفازين، وهذا لا يجوز، وذكرت له الحديث، لكن ما استجاب لي إلا بالمسألة الأولى، بالنسبة للمنكب غطاء، أما زوجته بقيت كما هي. وهذا أمر طبيعي، لماذا؟ لأنهن أشبعن، لأن وجه المرأة عورة حرام تجب، ومع هذا الإشباع لم يقترن معه البيان الضروري بالنسبة للحاجة والمعتمرة، فهي يجب أن تكشف عن وجهها، ولا يجوز لها أن تنتقب. ولكن هناك حد وسط بالنسبة للنساء التي أخذنا بالأفضل من الأمرين كما ذكرنا آنفا، وهو تغطية الوجه، فيجوز لهن السدل في الحج والعمرة، ولا يجوز لهن انتقاض أو شد المنديل. شد المنديل كالنقاط هذا لا يجوز، أما إذا رمت المنديل على رأسها سدلا فهذا يجوز ولا شيء عليها، أما إذا شدت النقاب هكذا أو منديل على الجبهة وأدخلته على وجهها فهذا حرام بالنسبة للمرأة المحرمة سواء في الحج أو في العمرة. وبعض العلماء يجيبون عليها ما يسمونه الفذل. الشاهد أن كشف المنكب بالنسبة للرجل سنة في أثناء الطواف فقط، أما بعد ذلك فالسنة تغطيته، ولكن إذا قام يصلي فلا بد من تغطية المنكب. خلافا لما يظن كثير من الناس أن الرجل إذا صلى في إزار ساتر للعورة المعروفة بالنسبة للرجل فصلاته صحيحة. هذا الكلام صحيح التفصيل الثاني. قال عليه الصلاة والسلام: من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتدي فإن الله أحق أن يتزين له. من كان له من الرجال رداء وإزار فليرتدي وليتزر فإن الله أحق أن يتزين له. أي من كان عنده فوطة فوطة يستر به فذنه أعلى والأخرى الأسفل عليه أن يفعل ذلك، أي لا يصلي مكشوف الظهر والصدر والذراعين. ومن لم يكن عنده فإذا كان الثوب واسعا فليلتحف به فليلتحف به، وإذا كان ضيقا ولا يوجد عنده غير الثوب الواحد يتجر به ويصلي ولو كان مكشوفا القسم الأعلى من بدنه. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم: أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أو كلكم يجد ثوبين فليميزن حرا. فقال له: أو كلكم يجد ثوبين؟ إذا كان لا يجد إلا هذا الثوب الواحد جاء التفصيل السابق، إن كان واسعا التحف به ستر بدنه كله، وإن كان ضيقا اعتذر به. ثم جاء تأكيد الستر للقسم الأعلى، وهنا الشاهد والمبلغ الشاهد الغائب. قال عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه خير. فهؤلاء الحجاج والعمار حينما يكشفون عن مناكبهم في أثناء الطواف ثم يردون هكذا إلى آخر الحج أو آخر التحلل، ونرى بعض الناس من مثل الأتراك اللي بشرتهم بيضاء من كثر ما يكشف هذا المنكب الشمس تحرقه ويبدأ البشرة تتقشر هكذا، هذا بسبب الجهد، وهم يصلون هكذا فيعرضون صلاتهم على الأقل للنقصان إن لم يعرضوها للبطلان، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. إذا الأفضل بالنسبة للمرأة أن تستر وجهها وكفيها، ولكن يجب عليها أن تكشف عنهما وهي حاجة أو معتبرة، إلا أنه يجوز لها أن تسدل على وجهها سدلا. نعم تفضل. بعدين جاء هذا المصور وصلت ان انا اغطي يعني وشي، قلت انا في عمره يعني هذا ممكن يعني يجرح العمره او لازم، فشد عليه وقال لا لا جدال في الدين ولا في العمره وانا كل غطي وكذا يعني شوحت بعقائد، وانا صممت برضه ما غطيت، هل اني غلطت يعني او انه لو انا غطيت برضه اكون غلطت؟ عشان جادلت فقال انت جدالك هذا بيطلع الدين العمره. لا هذا جهل، لانه قوله تعالى: الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا جدال في الحج، هذا لا يعني كل جدال، وإنما يعني الجدال بالباطل. فأنت جادلت بالباطل؟ هذا هو، فلا إشكال في هذا. بالنسبه للحديث عائشه انا قرات الكتب بالنسبه للحديث عائشه اللي لا يروجها في البين يعني تقول عن خالد بن دريك وخالد بن دريك انقطع هذا الحديث ضعيف. نعم هذا بالنسبه للشيخ فاطمه. بالنسبه لايش؟ الشيخ فاطمه بن عثيمين يعني نعم حرام. اولا يا اختي ما ادري انت طلعتي على كتابي حجاب المراه المسلمه المذكور انفا؟ طيب إذا كنت طلعتي ألم تقرأي أنني أنا عللت الحديث بنفس العلة التي أنت تحكيها عن الشيخ صالح؟ إذا ما قرأتي أنا ذكرت هذا الحديث في نفس الكتاب من نحو 20 سنة وبينت، لأن هذا أنا بفضل الله تخصصي في الحديث، بينت أن لهذا الحديث علتين مش علة واحدة. العلة الأولى التي ذكرتها آنفة وهي الانقطاع، والعلة الثانية أن فيه رجل فيه ضعف في حظه واسمه سعيد بن بشير. فنحن ذكرنا على قاعدة ما يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث يقول الفرق بين أهل السنة وأهل البدعة أن أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، أما أهل البدعة فيذكرون ما لهم ويغضون النظر عما عليهم. فأنا لو أردت أن أحتج بهذا الحديث لما ذكرت إسناده أولا، ثم لما بينت علتيه ثانيا، ولكن مع هذا البيان قد ذكرت له ما يدعمه ويقويه ويأخذ بعضده. فقلت إن له شاهدا من حديث أسماء بنت أبي بكر، أما الحديث الأول فهو من حديث عائشة. هذا الحديث عن عائشة هو الذي فيه العلتان، فذكرت له شاهدا من حديث أسماء بنت أبي بكر، فهذا يقوي الحديث الأول. وأنت لما ذكرت عن ابن عثيمين، وأنا أعرف ابن عثيمين وأعرف التويجري وأعرف كتبهم التي كتبوا في هذه المسألة، لكنهم الحقيقة إنهم ما أحاطوا المسألة من الناحية الحديثية بحثا وعلما. وحسبك الآن مثالا هذا الذي أنت سألت عنه، فإنهم يذكرون حديث عائشة ولا يذكرون حديث أسماء، وحديث أسماء هو شاهد لحديث عائشة. والشيء الثاني الذي ادعمت به حديث عائشة، قلت بأن الحافظ أبو بكر البيهقي صحح هذا الحديث لأنه قد جرى عمل الصحابة وأفتى به بعض الصحابة، فكان ذلك دليلا على ثبوت هذا الحديث. الشاهد الثاني وهو تقوية أبي بكر البيهقي في الحديث لا يتعرضون لذكره. الشاهد الأول حديث أسماء لا يتعرضون أيضا لذكره، وحينئذ نحن نقول كما قال العربي قديما أورد سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورج الإبل. ما يجوز أن نذكر الحديث الذي فيه ضعف ونغض النظر عما يقويه ويأخذ بعضده. ويكفي لو لم يكن عندنا حديث عائشة وحديث أسماء وتقوية البيهقي الحافظ البيهقي له، يكفي أن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قد قال لأن قرص وجه المرأة وكفاها ليس بعورة. مع ذلك نحن لا نقول كما يقول البعض، وقد رددت عليه، يقولون ستر المرأة لوجهها بدعة. نقول لا، ستر المرأة لوجهها سنة مستحبة، ولكن لا نقول كما قلنا في أول الكلام لأنه حرام. لا نقول هذا لأن التحريم أمر خطير وخطير جدا. لعلي أجبتك عن سؤالك ولا في شيء آخر؟ هنا سؤال عن صوم 2 أو 3 أو 4 أيام في الأسبوع تطوعا، والأيام غير محدودة، مثلا الأحد، الاثنين، الثلاثة، الأربعاء. لا شك أنه يجوز، ولكن لماذا لا يتقصد هذا الصائم ما دام أنه لا يستطيع أن يصوم يوما ويفطر يوما، وهو أفضل الصيام كما جاء في الحديث الصحيح؟ فعلى الأقل أن يختار الأيام الأفضل صومها، كصوم يوم الاثنين وصوم يوم الخميس. فإذا كانت السائلة تعني أنها لا يتيسر لها إلا أن تصوم هذه الأيام، فنقول يجوز لها ذلك، لأنه كله عبادة وكله صيام مقبول، لكن بعضه أفضل من بعض. فإذا كان يتيسر للصائم أن يتقصد الأفضل جاء، وإلا كيفما اتفق. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ويصوم حتى نظن أنه لا يفطر، ويفطر ويفطر حتى نظن أنه لا يصوم. معنى هذا حسب ما كان يتيسر له الصيام يصومه. ولذلك قلت إذا كان باستطاعة الصائم أن يختار الأيام الأفضل صامها، وإلا ما جاء في هذا السؤال فصومه جائز ولو فضله. وإيش على يوم السبت والأحد مع بعض تطوع، هل يجوز؟ لا، السبت لا يجوز صيامه أبدا. صيام يوم السبت وهذا نعم عفوا نخليكم مثل ما كنتم، هلا كنت أربع أصوات ديفها بصوت واحد. صوم يوم السبت تطوعا لا يجوز، وإنما يجوز في الفريضة، إما في شهر رمضان أو قضاء مما على الإنسان، وإما نذر على الإنسان. ولابد أن تسألوا لماذا لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فلينضغ. لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة. لحاء شجرة القشر، تشوفوا الكرم العنب كيف أنه بينفصل عنه القشر، هذا مبالغة في الإفطار. ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فلينضره، أي ليحقق إفطاره تجاوبا مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإفطار يوم السبت. لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وأنا في هذه السفرة ربما سئلت هذا السؤال عشرات المرات، لكن هذا طبعا كان من الرجال، ولأول مرة يوجه إلي من النساء، ولذلك فأرى نفسي مضطرا لتفصيل هذه المسألة بعض التفصيل. الذي يشكل على الصائمين المعتادين بالصيام خاصة الأيام الفضيلة كصوم عاشوراء مثلا وصوم يوم عرفة ونحو ذلك، فقد يتفق أن يكون يوم عاشوراء يوم السبت، ويتفق أن يكون يوم عرفة يوم السبت، هذا يقع أحيانا. فيصعب على الناس إذا كانوا معتادين أن يصوموا يوم عرفة ويوم عاشوراء، يصعب عليهم أن يتركوا الصيام لمطابقته يوم السبت. فهنا أنا أقول لهم مبينا أن هناك قاعدة فقهية يجب أن نتعرف عليها وأن تكون دائما في بالنا، وهي إذا جاء نهي عن شيء وترغيب بهذا الشيء في آن واحد، الصيام نحن الآن في صوم يوم عاشوراء أو عرفة، ففيه ترغيب كبير جدا في صيام هذه اليومين، اتفق أنه جاء يوم السبت. يوم السبت منهي عن صيام، يوم عاشوراء أو عرفة مرغوب في صيام، فهنا تعارض نهي وأمر ولو على الاستحباب. حين ذاك القاعدة الفقهية تقول، وهذا نصه، إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. الحاضر هنا لا تصوم يوم السبت، مفهوم الحاضر الحظر المنع يعني، هذا تعبير العلماء. فقوله لا تصوم يوم السبت حظر عن صيام يوم السبت، صوم يوم عرفة، صوم يوم عاشوراء، هذا مبيح. فتعارضت الإباحة مع الحظر، ما الذي يفعله العالم؟ مقدم الحظر على المبيح. مثاله الآن، إنسان لو عادة صيام يوم الاثنين أو يوم الخميس، جاء يوم العيد يوم اثنين أو يوم خميس، يصومه؟ أم صومه؟ ليش؟ الحاضر مقدم على المبيح. إنسان له عادة يصوم يوم يفطر يوم، أفطر مثلا يوم الثلاثاء، جاء العيد يوم الأربعاء، حسب النظام المتبع بده يصوم يوم الأربعاء، لكن كان ذلك اليوم يوم عيد كان يصومه؟ لا. إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح. هذه قاعدة مهمة جدا. فهنا الآن لا تصوم يوم السبت، جاء يوم عاشوراء يوم السبت، ماذا نفعل؟ نقدم الحاضر على المبيح. جاء يوم عرفة يوم السبت لا نصومه، لأنه لا بد من تقديم الحاضر على المبيح. وأخيرا أقول كلمة مهمة جدا، وهي بعض الناس يقتنعون في ضمائرهم بهذا الكلام الناهي العلمي، لكن عواطفهم وعادتهم في الصيام تمنعهم من أن يهضموا هذا الكلام مع أنه واضح. فأنا أقول لهؤلاء لا تظنوا أنه إذا تعارض يوم السبت مع يوم عاشوراء أو يوم السبت مع يوم عرفة فتركنا صيام هذا اليوم لأنه يوم سبت أننا خسرنا فضيلة يوم عاشوراء أو فضيلة يوم عرفة، لا، ما خسرنا شيئا. والدليل قال عليه الصلاة والسلام من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فالفارق بين من كان من عادته أن يصوم يوم عاشوراء لأنه يكفر السنة الماضية، أو من كان من عادته أنه يصوم عرفة لأنه يكفر السنة الماضية والآتية، فصدق أن ذلك كان يوم عاشوراء فما صار ما خسر، لأنه ترك صيام يوم عاشوراء أو يوم عرفة لله فالله يعوضه خيرا منه، فلا خسارة حينئذ. نعم. لكن أنت تصوم قبل يوم مثلا يعني عشان ما يبغى تأثر وجاء يوم عرفة وصوم مثلا 8 و9 أنا بقول لك ولأمثالك من النساء والرجال حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، ما حفظت الحديث ماذا قال؟ لا تصوموا يوم السبت إلا كم يشوف إلا في المفترض عليكم. فالصورة اللي أنت الآن تعرضينها مفروضة، حديث واضح جدا، لا تصوموا يوم السبت إلا في مفترض عليكم. يعني ممكن تكون جمعة ويوم الجمعة يعني مرة كان علي دين يعني إسلام دين، فبدأت بجمعة، فكان هذا حرام تصوم الجمعة إلا لو كان قبلك الله أكبر، لا ممكن في الحديث سبق عشان يطلق، فالمهم يعني يطلقوا لي حرام ولا حرام، فأسمي جمعة كان ممكن حتى لو جمعة الواحد وجود لا لازم قبل الخميس ولا لازم بعد. هذا في فرض، في الفرض مثل ما عم تقولي يجوز صيام يوم الجمعة لقضاء فرض، هذا ما في مانع. نعم أي نعم يجوز هذا. أنا الآن أشتركم الله في الطريق، ما في عاد يمكن يا رب العالمين. شو كانوا ياخذوا لنا طريق ولا طريق؟ سؤال سريع ممكن؟ ايه ايوه دحين شفت الايام البيض في ناس بيشوفوها من اول يوم العيد بعد رمضان يقولوا لايه الحديث يقولوا ست ايام من شوال تتبع رمضان. اقول طب ممكن تتبع رمضان بس مو فورا يعني من شوال ممكن تكون اخر سته. ايه نعم يمكن. هل لازم تكون كمان متتابعه ممكن تكون متفرقه؟ لا لا مو شرط. انا ما يتيسر تفضل. انا ما يتيسر لكن تسميه ايام الست ايام البيض خطا. ايام البيض ولهذا قال بعض السلف إن نصف الورع قال نصف الورع ونصف العلم في حديثين. قال أما نصف العلم فهو في ماذا؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وأما نصف الورع فهو في دع ما يريبك إلى ما لا يعني. طيب كيف يكون؟ أنا حقيقة لما قرأت هذه العبارة قلت عجيب يعني. لا شك أنهم أفقه منا وأسبق منا إلى كل خير، لكن ماذا يريد بكوني دع بكوني قوله إيش الحديث؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. كيف يكون نصف العلم؟ العلم لو كان قال المحافظة على الوقت يعني يمكن، لكن تحدث عن الوقت وجاء بها في باب أنه نصف العلم. قلت نعم لا شك أنه لا بد أن لهم حكمة. نعم ليش؟ لأنك لو شغلت وقتك وأفضل ما يعمر به الوقت وطلب العلم، لو أننا شغلنا أوقاتنا جميعا لحصلنا العلم بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني خير ما يشغل به الأوقات والعلم، فالوقت كله لو جعلته وحصرته في العلم فأنت في أفضل ما يمكن. العلم الذي يورث الخشية والعمل والتقوى، أن يكون الإنسان عالما بالله وعالما بأمر الله سبحانه وتعالى كما قال سفيان رحمه الله. لكن نقول كيف يعني أن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني؟ ألا ترى أن هذه الحياة لو فرغت وقتك كله وعمرك كله للعلم وحده كم ستحصل عليه من العلم؟ ليس ما تريد بل أقل منه. خذ هذه القاعدة معك، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، لو طبقتها كم توفر من الأوقات؟ فإذا فكأنك كأن كثيرا أو أكثر الناس في الحقيقة نصف العمر فيما لا يعني، وكل واحد منا ينظر لنفسه نصف وقتك فيما لا يعني. لو أن النصف هذا سلم لك لسلم لك نصف العلم، فلو علمت هذا وطبقته وتمثلته في نفسك لكنت فعلا حائزا على نصف العلم والنصف الآخر لديك. حتى العلم له فضول يا أخوان، حتى بعض المسائل من واقعنا، أنا أضرب لكم مثال من واقعنا. يأتينا العالم من العلماء الذين وقتهم ثمين جدا جدا، لأنه لو لم يأتنا في هذا اليوم مثلا إلى جدة لنفع الله به في بلد آخر، لأفتى فتوى تقيم الإسلام، أحيانا بعض الفتاوى تقيم الإسلام في بلد. شيخ الإسلام ابن تيمية لما أفتى في التتار هبوا للجهاد من أطراف الدنيا، يعني أوقاتهم ثمينة. جاءونا نحن نضيع عليهم أوقاتهم فيما لا يعنينا. الأسئلة مكررة ومعروف رأيه فيها من قبل أن نولد، ما فيها جديد، وكلام ما في جديد، وقضايا مهمة جدا لا تعرض عليه ولا يعرفها، فأضعنا أوقاتنا وأضعنا أوقات العلماء. إذن لو كنا نعرف نصف العلم ونطلبه لكان أن نترك ما لا يعنينا فضول. أكثر الناس يأتيهم الشيطان وطلبة العلم من باب الفضول، حتى فضول العلم، حتى فضول المسائل. ولهذا كان السلف الصالح لا يتكلمون إلا فيما وقع، لما قال ابن عمر رضي الله عنه قال أن أرأيت لو أن رجلا قال أقد وقع ذلك؟ قال لا، قال دع أرأيت باليمن. ما في عندنا أرأيت، وقع اسأل ما وقع، إيش معنى أرأيت؟ طيب لو واحد سوى، وطيب لو كان، وطيب لو ما جاء، ما وقع شيء من هذا. اشغل وقتك، الوقت ثمين، والعقل هذا الذهن أو هذه الطاقة التي أعطاك الله سبحانه وتعالى محدودة، والعمر محدود، والواجبات أكثر، تعرف ذلك يا أخي. وأحب أن ننتقل إلى قضية مهمة جدا نغفل عنها كأمة في مجموعنا، وهي مسألة أننا لو حافظنا على أوقاتنا لكنا نقود العالم كله، وهنا سر عظيم لا يدركه إلا المؤمن. كيف يقال كيف ذلك؟ افرضوا أن المسلمين 10 ملايين الذين استقاموا استقامة إن شاء الله على الحق، مثلا العشرة الملايين فرضا هؤلاء يستطيعون أن يقودوا العالم كله، بل أقل من ذلك، لكن نحن لأن في آخر الزمان نكثر الملايين. أما في عهد الصحابة رضي الله تعالى عليهم كان العدد أقل، وقادوا العالم وسادوا العالم ونشروا الخير في شرق الدنيا وغربها. بهذا السبب عرفوا حق الوقت، عرفوا كل وقت عبدوا الله سبحانه وتعالى فيه بما يناسبه، فأعطوا كل وقت حقه، أعطوا الصلاة حقها، وأعطوا الأهل حقهم، وأعطوا الجهاد حقه، وأعطوا الأمر المعروف والنهي عن المنكر حقه. ففي العمر هذا المحدود فتحوا العالم. نابليون ذهل قال هؤلاء فتحوا نصف العالم في نصف قرن. كيف هذا؟ فتحوا أكثر العالم في أقل من 50 سنة. القضية يا إخوان ترجع إلى سر رباني، لكن يمكن أن نأتي بها نحن نستدل على هذا السر الرباني بالأدلة الواقعية من كلام الذين لا يؤمنون بالآخرة ولكن يؤمنون بالعمل وبالجد وبالاجتهاد وبضرورة حفظ الوقت، حتى نعرف هذا فقط للمعرفة والمقارنة. أجريت التحاليل، وهذه من الأشياء التي نستفيد منها جميعا لو نقرأ مثل هذه الأمور، يعني موضوع الطاقة الإنسانية، ما مقدار هذه الطاقة البشرية وما قوتها؟ كل من يبحث في الإنسان وطاقاته المخزونة يقولون شيء عجيب جدا، يقول لك أبدا الإنسان أي إنسان يختزن من الطاقات ما لا يكاد يصدق. يعني لو جئنا إنسان عادي، إنسان عادي جدا، لا يعني مستواه من الذكاء عادي بالمرة متوسط، يمكن لهذا الإنسان لو فجرت الطاقات التي موجودة فيه يمكن أن يكون من أعظم العباقرة في أي مجال تتصور، يمكن يكون من أكبر القادة العسكريين في العالم، يمكن يكون من أكبر المؤلفين في العالم، يمكن يكون من أكبر مكتشفين في العالم، وهو ذلك قدامه. كيف؟ قال لك الطاقة مخزونة موجودة، لكن تحتاج ما يثيرها، شيء يفجرها يثير الطاقة. كيف يكون هذا؟ قال لك المتسابقون في الماراثون مثلا، سباق الماراثون السباق الطويل، وهو من عادات من بدع الجاهلية اليونانية من أديانهم، هذا السباق من دين اليونان، كان جعلوه شعيرة دينية، يتسابقون عند جبال الألب، جبال الآلهة، يقول هذه الجبال تسكنها الآلهة، هذه عقائد دينية باطلة وانتشرت في العالم فيما بعد. يسقط المتسابق 10 كيلو مثلا، 20 كيلو سقط، انتهى خلاص ما عاد يقدر يمشي. الأطباء لما يفحصوه يقول لك باقي فيه طاقة، ما يزال فيه طاقة مخزونة حتى الآن، طاقة عضوية لم تنتهي. عجيب، طب كيف؟ قال الدليل على ذلك لو أثير لا ثار، فهي ثور. وكيف؟ قال لو سقط المتسابق ويكاد يغمى عليه وإذا بأسد فاغر فاه يريد أن يأكله، يقفز، ليس كذلك؟ يقفز ويجري، أو حية تريد أن تلتهمه. سبحان الله، من فين جاءت هذه الطاقة؟ يعني جاءت نزلت عليه، هبطت من السماء، نبعت من الأرض، دليل أن الطاقة مخزونة موجودة، وكان يمكن أن يستغلها في الوقت الباقي فيكسب الشيء الكثير، لكن هو ما فعل، لأنه ما الاستثارة ضعفت. المثير للطاقة، المفجر للطاقة، كان نقول الديناميت فرضا ضعيف، لكن لو هو موجود فيمكن الانفجار يحصل بشكل أكبر. طيب نطبق هذه القاعدة على واقع الجيل الأول، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ماذا كانوا؟ كانوا أعراب، من الناس العرب، إيش كانوا؟ كل العرب كذلك، يعني كانوا منهم قريش ولها الفضل والمقام، ومنها بنو تميم واليمن، كأي من الناس، لكن لما آمنوا وأسلموا كيف تفجرت هذه الطاقات وكيف تولدت هذه المواهب؟ خذوا مثال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى كان يرعى شويهات، هو رجل من هذيل، ويرعى شويهات من الغنم في نواحي مكة. هو بعد، والرعاة في التاريخ كم؟ آلاف رعاة، ملايين رعاة، واحد قد من الرعاة عمل شيء؟ سمعنا ايش صار هذا الراعي مثلا وغيره كذلك كان الصحابة، وإذا بيتحول إلى شيء عجيب جدا. المدينة الكوفة الدولة الإسلامية تبلغ شرق الدنيا وغربها، ومن أبرز الأئمة الأعلام فيها تضرب إليه أكباد الإبل عبد الله بن مسعود. سبحان الله، هذا ذاك الراعي؟ نعم ذاك الراعي. طيب كيف تفجرت؟ كيف أثيرت؟ هنا القضية، الاستثارة، الإثارة. تأتي الإثارة عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ونسأل الله أن تأتينا أيضا في قلوبنا، أنهم لم يروا كالجنة نام طالبها ولا كالنار نام هاربها. قال بعض السلف إني لأنام أو أريد أن أنام فأتذكر الجنة أو النار فأهب كالمذنب، فلا يأتيني النوم بعد ذلك. يقرأ قرآن ويصلي سبحان الله، يريد أن يجلس يتذكر أن واجبا عليه في الجهاد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تريد أن تجعل هذا الوقت وقت راحة، يأتيك مثير قوي كما تشاهد أحيانا، يعني الحمد لله لا يخلو كل مؤمن من هذا، يعني تبغى تنام تعبان جدا، دق عليك واحد من الأخوان، لا موضوع كذا كذا كذا، تنسى النوم تنسى التعب وتفيق وتعمل أحيانا 10 ساعات وكأنك ما كنت في حاجة إلى أن تنام. سبحان الله، الإثارة جاءت وتجددت فتجددت الطاقة، ومن هنا تكتشف أن عندك طاقة، ومن هنا نعرف سر انتصار الصحابة رضي الله تعالى عليهم، طاقات كلها فجرت هنالك الجنة، يريد أن ينام تذكر الجنة، الله أكبر، الجنة الحور الولدان، ليس بيني وبين الجنة إلا أن أقتل، نعم رمى الثمرات رضي الله تعالى عنهم، رمى الثمرات واقتحم، إيش هذا جنة المثير الأقوى أنواع المثيرات، أنك تدخل الجنة تتقدم أو تخاف من النار، نعم. ولذلك لو تمكن الإنسان من فعل أشد الشهوات عنفوانا وضغطا وقوة كما حصل ليوسف عليه السلام، بل قل كما حصل للرجل الذي كان في الغار لما جاءت ابنة عمه وجلس منها مجلس الرجل من أهله، اتق الله اتق الله ولا تفضل خاتم إلا بحقه، جاءته تقوى الله كل تلك الشهوة تبددت وجاء الإيمان وقام وتركها لله سبحانه وتعالى. يأتي ما هو أقوى من كل شهوة وأقوى من كل غريزة وأقوى من كل مثير، فينسى الإنسان كل شيء ويعود إنسانا قويما مستقيما، ويفجر هذه الطاقة في الخير وهذه الحواس. يقول ذكر ابن رجب رحمه الله أن أحد السلف وهو على كبر سنه وسب وسبة عظيمة، يعني قفز قفزة لما رآه بعض الناس تعجب كيف رجل كبير ويقفز هذه القفزة الهائلة، قال عجبنا والله لك، قال هذه أعضاء حفظناها في الصبا أو في الصغر من محارم الله مما حرم الله، فحفظها الله لنا في الكبر. سبحان الله، ما تتبدد الطاقة، الطاقة ما تتبدد موجودة، النظر هذا طاقة جعله الله سبحانه وتعالى، ركز نظرك ركز ذكرك تجد العجب العجب، بدد الطاقة هذه، جيب بترول بدد على الأرض ما حد يستفيد منه، ضعه في سيارة وشغلها تمشي السيارة، في طيارة تمشي بإذن الله. وهذا فرق ما بيننا وبين الكافرين، ولهذا نحن نغلب الكفار بأقل عدد وأقل عدة إذا كنا مؤمنين بالله، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الكافر كما يقال الآن ويخدعون بهذا القول، يقول لك الكفار جد وعمل ونشاط وكذا وكذا، صحيح ما في شك أنهم يعملون، لكن هو يشتغل 8 ساعات ويجتهد في دنياه.